مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمعة أختكم في الله رمزت لاسمها براء سين منطقة الرياض، تقول: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: أرجو من فضيلتكم إجابتي على هذه الأسئلة مشكورين. قرأت لفضيلتكم فتوى مضمونها بأنه يجوز إجراء عمليات التجميل إذا كانت لإزالة عيب ناتج عن حادث أو غيره، وسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للطبيب إذا كان العيب في الوجه ويحتاج لإجراء عملية لإصلاح هذا التشوه؟ أرجو الإفادة، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإجابة على هذا السؤال تبتدئها برد السلام على السائلة، فعليها السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما ذكرت من كشف الوجه للطبيب الذي يزيل عيبا حصل فيه فإن هذا جائز لا بأس به، لكن إذا وجدت امرأة تقوم العلاج فإنها أولى، وإذا لم توجد فلا حرج أن يقوم بالعلاج رجل، لكن بشرط أن لا يخلو بالمرأة في مكان وحدها، وذلك لأن الخلو بالمرأة محرم، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فإذا كانت محتاجة إلى إزالة العيب الذي في وجهها وصار معها محرم يحضر إجراء العملية وتمتنع به الخلوة المحرمة فإن ذلك جائز لا بأس به، ولكن الأفضل إذا وجد امرأة تقوم مقام الطبيب أن لا تذهب إلى الرجل. بارك الله فيكم. المستمعة أيضا من منطقة الرياض تقول، التي رمزت لاسمها براء سين: أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة وأعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة، تقول: وفي معظم الحالات كانت تقوم بفك وتركيب هذا الجهاز مما يضطرها إلى النظر إلى عورة والدها، تقول: والآن وقد توفي والدها رحمه الله فما زالت تشعر بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك، أرجو من فضيلتكم إجابة. نعم، أقول إن الأصل تحريم نظر المرأة إلى عورة الرجل سواء كان من محارمها أم من غير محارمها، إلا إذا كان زوجا لها، فإن الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الآخر ويمسها، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما غير الزوجين فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد أو يمسها. وبناء على ذلك نقول لهذه المرأة التي ذكرت أنها تنظر إلى عورة أبيها وتمسها، نقول لها إن هذا عمل لا يجوز ما دام يمكن أن تقوم به زوجة الأب، فإذا لم يكن للأب زوجة أو كان له زوجة لا تستطيع القيام بهذا فلا حرج على ابنته أن تقوم بهذا العمل، لأن ذلك حاجة بل قد يكون ضرورة، لأن انحباس البول مضر على الإنسان وربما يؤدي إلى الهلاك، ومثل هذا يباح، فلتطمئن إذا لم يكن لأبيها من يقوم بهذه العملية دونها، فلتطمئن فإنه ليس عليه إثم في ذلك، ولا حرج وتتناسى هذا نهائيا. أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل ولكن حصل التهاون والتراخي فإن هذا عمل لا يجوز، ولكن ما من عمل إلا وله توبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالحاصل أن نقول لهذه المرأة: إن كان مباشرتك إن كانت مباشرتك لهذا العمل للضرورة بحيث لا يوجد لأبيك زوجة فإن هذا عمل جائز وليس فيه شيء وأعرض عنه ولا هم منك. وإن كان له زوجة لكن حصل تراخي وتهاون فإن هذا إثم، ولكن لكل ذنب توبة، والتائب من الذنب كمن لم يفعل الذنب. بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم عمر من العراق تقول في سؤالها: نعم، هل غسل الجسم والمسح على الرأس والتشهد دون تبليل الرأس يعتبر تطهر من الجنابة؟ يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلا بد من تطهير جميع الجسد من الجنابة. للرأس ولا غيره يجب أن يطهر جميع البدن حتى الرأس حتى ما تحت الشعر. فيجب على المرأة وعلى الرجل بالرأس الكثيف يجب عليهما جميعا أن يغسلا رؤوسهما غسلا يصل إلى أصول الشعر ويدخل فيما بين الشعر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاغتسال يصب على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات. قال أهل العلم: ويخلل الشعر من أجل أن يتيقن دخول الماء إلى أصوله. وأما المسح على الرأس في وسط الجنابة فإنه لا يجزي، لأن المسح إنما كان في الوضوء فقط كما قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من سوداني مقيم بالرياض يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، لقد تزوجت وأنجبت من زوجتي 2، وقد حدث أن طلقت زوجتي 3 طلقات في فترات متباعدة، وكان أسباب هذا الطلاق كالآتي: الطلاق الأول حدث نتيجة خلاف بيني وبين والد الزوجة، حيث أصر على أخذها لمنزله مع أنها في عصمتي. الطلاق الثاني بينما كانت زوجتي حامل في شهرها 7 للابنة الصغرى، حصل خلاف حول زواج البنت الكبرى، حيث إنها اعترضت على 3 أزواج تقدموا لها مشهود لهم بالخلق والدين. الطلاق الثالث نتيجة خلاف عائلي. سؤالي: هل تعتبر الطلقات 3 المذكورة صحيحة شرعا؟ وإذا كانت صحيحة فكيف لي أن أقوم بإرجاع زوجتي مرة أخرى؟ أرجو الإفادة مأجوري. الذي أرى لهذا السائل أن يذهب إلى القاضي في المنطقة التي هو فيها ويعرض عليه المشكلة، وإن أمكن أن يستخلف معه زوجته ووليها كان ذلك أكمل وأسرع إلى حل هذه المشكلة. فضيلة الشيخ، تساهل بعض الناس بالطلاق ومن ثم رجوعهم إلى القاضي يلتمسون العذر، لعل لكم توجيه فضيلة الشيخ محمد. نعم، الواقع أن الأمر كما قلت من تهاون الناس بالطلاق، وكون الإنسان يطلق زوجته عند أدنى سبب ثم إذا طلقها ذهب يقرع أبواب العلماء ويجلس على أعتابهم لعله يجد مخرجا. ولكن من لم يتق الله فإن الله لا يجعل له مخرجا، قال الله تعالى ومن يتق الله يصب يجعل له مخرجا. والواجب على الرجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق وأن يصبروا وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند حلول الغضب وأن ينظروا في العواقب. وكما أن الناس تهاونوا في مسألة الطلاق تهاونوا كذلك في مسألة اليمين في الطلاق، فصار كثير منهم عند أدنى سبب يقول علي الطلاق لا أفعل كذا، أو علي الطلاق لا أفعلن كذا، أو إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن لم تابق حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق، وما أشبه ذلك من تعليق الطلاق بالأشياء التافهة التي ليس الإنسان في حاجة وضرورة إليها. ثم إذا وقعوا في الحنث ذهبوا يطلبون العلماء من كل وجه يسألونهم لعلهم يجدون لهم مخرجا من هذا الضيق. وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله وعدم المبالاة بها. والعجب أن هؤلاء الذين يطلقون بهذه السهولة ربما يكونون لم يحصلوا على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها، إما لإعسائهم بالمهر، وإما لكون الناس يردونهم فلا يزوجونهم، وإما لغير ذلك من الأسباب. ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يقول لها أنت طالق. فنصيحتي لإخواني أن لا يتسرعوا في الطلاق ولا في اليمين بالطلاق، وأن يكون عندهم عزم وقوة تغلب غضبهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بارك الله فيكم. هذا مستمع من بالجرشي رمز لاسمه بغين حاء، يقول فضيلة الشيخ هل تعاملي مع عامل استقدمته بمبلغ 700 ريال مثلا، وحين وعند وصوله السعودية تعاملت معه بالنسبة علما بأنها أصلح له من راتبه وأكثر، هل هذا جائز أم لا، رغم أنني لا أتعب معه في شيء إلا بالكفالة وفي السكن؟ نرجو من فضيلتكم إفادة. الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق بهذا البرنامج، وإنما ترجع إلى النظم المرعية لدى الدولة. فيرجع هذا السائل إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال ويسأل، فإذا أذنوا له في أن يعاملهم بالنسبة فلا حرج أن يعاملهم بالنسبة، بشرط أن يكون هو المتقبل للعمل القائم بما يتطلبه العمل، ويكون عليه هو شيء وعلى العمال العمل، وتكون نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشترطون. إنما لابد أن تكون الدولة قد علمت بهذا ووافقت عليه. نعم. بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمن الرومي يقول في هذا السؤال وجدت في الصحيحين لمسلم والبخاري حديثا هذا نصه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زارني ميتا فكأنما زارني حيا، ومن قصدني في مسجدي كنت له شهيدا شفيعا يوم القيامة، ومن زار مكة وقصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان، ومن زار مكة ولم يزرني فقد جفاني. وقد تعلمنا في المدارس بأن زيارة القبور شرك ينافي كمال التوحيد، لذا نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في شيء من الكتب المعتمدة من كتب الحديث بل هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كما قال الأخ السائل فإن الواجب عليه أن يرسل هذا الكتاب إلى دار الإفتاء للنظر فيه واتخاذ ما يزم حياله، وذلك لأن مثل هذه الكتب المضلة التي تشتمل على أحاديث موضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تمنع من التداول في الأسواق، لأن ما يحصل فيها من الضرر أضعاف وأضعاف ما يحصل فيها من النفع إن قدر فيها نفع. وأما بقية سؤاله فيقول نعم يقول لأننا تعلمنا بالمدارس بأن زيارة نعم. وأما قوله إن تعلمنا في المدارس أن زيارة القبور شرك، فإنه لم يتعلم هذا، بل الذي في المدارس أن زيارة القبور سنة الذي جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن المحرم هو أن يشد الإنسان الرحل لزيارة القبور، فإن شد الرحل إلى زيارة القبور فإن شد الرحل لزيارة القبور هو الذي ذكر أهل العلم أنه حرام ولا يجوز. نعم. أيضا فضلت الشيخ، وإذا كان السائل يقصد بزيارة النساء للقبور، إذا كان يقصد فلا نعلم عما في قلبه. نعم. لكن إن كان يقصد زيارة النساء فإن زيارة النساء للقبور حرام. نعم. بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة فلا حرج عليها أن تقف وتسلم على أهل القبور لأنها لم تقصد الزيارة. طيب. طيب. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع حقيقة لم يذكر الاسم هنا في هذه الرسالة، من أسئلة هذا السؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي قدم من سفر بعيد وهو من قرابتها كابن العم أو ابن الخال؟ مصافحة المرأة لرجل من غير محارمها حرام ولا تحل لأي مناسبة كانت، سواء كان ذلك من أجل قدومه من الغيبة أو بمناسبة العيد أو بأي مناسبة كانت. لا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه، كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من الفتنة العظيمة في مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه. وقد كان بعض الناس يتهاون في هذا، فتجده يصافح المرأة التي هي أجنبية منه لأنها ابنة عمه أو ابنة خاله أو ما أشبه ذلك، وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم أن يقوموا بهذا العمل. قد يقولون إن هذا من عاداتنا وإننا اعتدنا هذا ولا نرى فيه بأسا، فنقول العمدة لكل مسلم هي الشرع، سواء وافقت العادة أم خالفته، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن إذا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا خيار للمرء المؤمن في دين الله أبدا، بل الواجب عليه أن يسلم ويستسلم، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتأمل هذه الآية الكريمة حيث أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بربوبيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون، أي من أرسل إليه من وقته إلى يوم القيامة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيجعلوك حكم فيما حصل بينهم من النزاع والاختلاف، ثم بعد ذلك لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فلا تضيق صدورهم بالحكم الذي حكمت به، ثم يسلموا تسليما أي انقادوا قيادا تأمن ليس فيه توان ولا فتور. فعلى كل مسلم أن يتجنب ما حرمه الله ورسوله وإن كانوا قد اعتادوا أن يفعلوه، لأن العادة لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادة. نعم. بارك الله فيكم. المستمع في سؤاله الثاني يقول: من التقاليد عندنا إكرام الضيف، فهل يجوز للمرأة أن تقوم بإكرام الضيف والزوج غائب، علما بأنها من أهل البادية؟ إكرام الضيف ينبغي أن لا نقول إنه من العادات، بل نقول إنه من العبادات. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف عبادة تقرب الإنسان من ربه، وتكون سببا لصلاحه بإذن الله. ولا يجوز للمرأة أن تقدم الضيافة للضيف، بل إذا جاء الضيف وزوجها غير حاضر فلتعتذر، تقول: يا جماعة، إن زوجي ليس بحاضر، فانتظروا حتى يأتي ويقوم بما يجب لكم من ضيافة. نعم. فضيلة الشيخ محمد، حقيقة تجري على لسان كثير من الناس عبارة: هذه من تقاليدنا أو من عاداتنا، لعلكم توجيه في هذه العبارات. نعم. نقول إن كثيرا من الناس لا يميز بين العبادة والتقليد، والتقليد يريدون به العادة. نعم. وهذا نقص في العلم، والواجب أن نفرق بين ما كان من ديننا وأنه لا خيار لنا فيه، وبين أن يكون من عاداتنا التي تكون قابلة للتغيير إلى ما هو أنفع منها وأصلح. ومن ذلك أن بعض الناس يظنون أن حجاب المرأة وستر وجهها عن الرجال الأجانب من العادات لا من العبادات، ولهذا يحاولون أن يجعلوا هذا تبعا للزمن والتطور، ويقولون إن الحجاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مناسبا للحال التي هم عليها، أما الآن فإن المناسب لحال النساء غير هذا الحكم. ولا شك أن هذا قول خاطئ جدا، فإن الحجاب ليس من العادات، وإنما هو من العبادات التي أمر الله بها. قال الله تعالى في نساء رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لئلا ينظر الإنسان إلى المرأة وهي في بيتها وقد آلقت الباب عليها. فالمهم أن الكتاب والسنة قد دل على أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ليس من العادات، وإنما هو من العبادات التي يفعلها الإنسان تعبدا لله عز وجل واحتسابا للأجر وبعدا عن الجريمة. نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة من جدة بعث بها مستمع للبرنامج رمز لاسمه بسين عين طاء، يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ، مع العلم بأنني بدأت في الصلاة وهو يقرأ، أم أكتفي بدعاء الاستفتاح؟ نعم. إذا دخلت والإمام يقرأ فإنك لا تقرأ الاستفتاح، وإنما تشرع في الفاتحة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح ذات يوم فقال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل والإمام يقرأ فإنه لا يستفتح، بل يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة.